argatan wa rizqun karim amma le rizqi gari jannata kesa qaban kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun akuma rabbin ke haqan mana keeti yooka madiina'a si baasee odoo gariin mu'minaa jibbuu akka kuffaara qureyshiitiin loltee cabsitu si godhe akkasuma waan kuffaara irraa boojitan nyaatuu karaa isinii godhee dubbii waan sanii harka kee kaaye kan akkan siin je'etti takka siin je'utti qooddu akkasuma waan rabbiin kee siin je'u irraan deebi'ini dalagi wanni dubbiin tun irraa dhufte Jibriil nabi Muhammadiin naggaadin qureyshiitan horii keessan harkaa qabdu shaamirraa gara makkaa karaa madiina'aa dhufuu teessi itti bayi je'een duuba nabi Muhammad orma islaamatti odeessee nama xiqqa'aan madiina'aa bayan kara'arratti eegu'u jecha ammoo naggaadonni sun kana dhageenyan madiina'arraa mayxeeti takkaa maqaniiti makkatti dabrite takkaa dabran haa ta'uu warri makkaa waan ormi islaamaa yaadu dhageenyan horii keenya dhabu'uu fi orma islaamaa haa irraa dhoowwannu je'anii dirmachuu jigan waan qaban fudhatanii haa ta'uu isaanii dirmachuu karaa jiru nagganni takkaayuu shammanni isaanii islaama jalaa bayuu dhagayanii sanumaa wajji ormi qureyshii humna teenya arabaa fi orma islaamaa garsiifnee akka nu sodaatan goona je'anii magaalaa arabaa takka tan bakka Badri je'aniin jirtu bakka Badri je'aniin bira jirtutti qajeelan. Ammoo nabi Muhammad orma islaamaa hanga wajjiin madiina irraa shammada yookaa naggada qabu'u bayan saniin akki je'e rabbiin waa lamarraa takka nu abdachiisee jira lamaan sun takka shammada qureyshii kan nu harkaa baye kana tokko duula qureyshii kan nutti as yaa'u kana yoo horii qureyshii qabatuu takka dhaqqabuu dadhabne duula qureyshii cabsuun oollu duula qureyshii kan Badri qubate sanitti duullaa hayyee je'ee orma islaamaa gaafate gaafannaan irra hedduun isaanii ittiin nu qajeeli akkuma rabbiin kee si ajajetti je'een ammoo gariin orma islaamaa wanni je'e yaa rasuula rabbii ashkarri qureyshii heddu'u kumatti dhiyaata nu nama xiqqa'a 313 wanni baaneef gaala shammadaa kan waraanni jabaan wajji hin jirre qabatu'uu fi duulaf hin baane duulaf hin qophooyne madiinaatti deebine qophooyne haa baanu je'e rabbiin جرى كانت أكيكي أكيجئ يجادلونك في الحق وركن جركن وان هك أكيستي سين فلمن لك هندول جأني سين فلمن بعدما تبين إيقم هين إساني ملأتي كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أكموان أدو إجان أرجنوا دؤت أو فمنيك يعني دوبأتي يا إرجماك يا محمد دبي جركنا هن أجيني أكما ربينك هتآن لولاف منكيتي سباستي هن ديبئني لولتي أجيلي أكا إرهدون أشكر إسلاما جئتي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم قاف ربين ولمرا تكتيس نجئ شمد قريش شمد أرجتو تكا دول قريش أبسو إسن أبدتشي سيوكا بالما إسني سيني دبتو تكا دبتا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كان إسن وان لما نرى وان هم نتلولا بلهن جر أرجتو جالتا تكا يوفيتا سن قال شمداتي كان قرى وان هم نكأبو قروهم فين سن دول قريش كان لولاف إلى بدري رفه ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أمو ربين حق ملئسو فئة إسلام ملئسؤون أكا نم الإسجئ دبتي دبرستي ويقطع دابر الكافرين ربين كافر لفر بكسو فئة تناف دول قريش إيتين لول أتئس أجج ليحق الحق وان أرم كفارتين لول أتئس كاسف حق قد آب أوفي إسلام جبيس أوف ويبطل الباطل ولو كره المجرمون أما اللي كفري أبمسيس أوف أدو كافر اللين جبه إذ تستغيثون ربكم قاف كفار الرت نقرقار جتني ربي كيس نرد المتشوب بادا دبت كن قاف لولا بدريتي فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كان ربين ملائكة والفان أريت كمانا إسني درمت درا درسو إسن غرغار جئ بالما إسني سين كان إيغسي هنگ ملائكة كمشني بوسي إسن غرغار دبت وما جعله الله إلا بشرا ربين قافل لبدري ملائكة إسني إرقوكنا وان براتي هنقوني إسن قمتشيس أوفي ولتطمئن به قلوبكم أما اللي أكا قلبين تيسا إسان بوهر تؤوفي ملي إسانتو كفار الرتي إسن موسس آفي متي مالف وما النصر إلا من عند الله مرق أرقتني كفار إنجفتون رب الرامل قربراتيهن رفت إن الله عزيز حكيم ربين كان ونئس إنجفتهن جر كان حكمات أبو يوكا كان

جئي خدنان ربين أكي جئين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يا كفار مكة يوكن نما بدئر رجرت بدي مرو بربادن تاتا فردين يوكا مرتين أكل فرى رمتا إسنت مرمت أبو جهل في والرئيس وجين جرو أجيف مؤون نبي محمد نجايا بيؤون وإن تنتهوا فهو خير لكم يا ور مكة يا كفر إيفي نبي محمد لولو إيفتن سن إسنيف الرجالة وإن تعودوا نعد أمو يو إسان لولو اتدابتن نتس إسا غرغار اتدابنا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا قل لكيسا واتك إسنرا هندابس ولو كثرت ودوه الدمات نلئ وأن الله مع المؤمنين ربين والرئيسة أمني وججرة غرغارسا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه يا ور رب التأمني ربي في رسول إساء لقيا إسرى قرهن قلنا دبي إساء لقيو ددني إرى قرهن قلنا وأنتم تسمعون أدو قرآن في قرس إساء لقيسنوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إسن أكا ور منافقا أما اللي كافرا كان قران أجيني قرآن دين جئ هنتينا إن شر الدواب عند الله الصم إربدان ولا فرياء ور هكا هن أجيني البكم أما اللي ور هكا هن دبني الذين لا يعقلون ور هين نقد سين ولو علم الله فيهم خيرا ربين أدو هكا أجيون خيري إسانفك أبابيخي لأسمعهم سلا إسان أجيسس ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون أدو إسان أجيسس إيقما أجياني اتدلقوا ددني إرا غرقلا مكر إيف جج أدو ون أغيان حق أتايو بيخنو درسين إبا في ترباتمي تربي سوطا هنغن درسين إبا في ترباتمي سديتي سوطا إسين سورة أنفال آية دي دمي أفور الراك أبدي هنغ آية سدومي شنت ديمتي جوز سيلفعا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون

بدي ربي جنون أما اللي رسول أما اللي نما جنونك أبدو نبيتني أكياد إسلامتي نمني واغنو إيمان إساء تكا إيمان إساء قوت أمتي إني ربي في نما برت اللي جبما واني نمني واغنوف تكا إلماني تكا هريدة لچو ونمني إساني جئي ربي في نما غنومتي تناف جتش ربين أكجئي واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة هرين كيساني في إلمان كيسن فتنة فتنة بيخة فتنان تكا فتنة جتشون وان آخر الرائس أوو وان ربين إسنين مكرؤو جتشا أكا هرئي في إلماني جتني كرائس الراء ميت اللالؤوف جتشا إسني كن يوكا إسن روت نما يو ركون هرئيت في إلماني اتعفت أبسو في كانهن أبسن لالؤو جتش وأن الله عنده أجر عظيم قلن يوكا سوابن قدان رب برجرا هرئي في إلماني جتني والرب برجر هن أبنا وأن الدنيا وان دبراتي وأن آخر وان هن دبر بيخا نمني هرئن أرقى آرف نما أجيسو كا إلماني جئي واهات تكا هري هدوميس أوجج هري هدوميفت أوجئي يوكا إلمان إفي جارتي إفي قوبس أوجئي واغنو وانك إف هاريسو وان سنر غارئيتي رب برا أرغتا ربي إنما وان همتو إساج إيه إيسي وان إني إيسي سنر غارئيتي الدنيا آخر أت إساف كنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا ور ربي اتأمني يا ربي صداتا وان إني اتئسن أجج دليدني وان إني الرائسن أو الرائد أو ومتني يجعل لكم فرقانا درمتشو إسني إرقا وان هكافي باطل أدان باسو إسني قدا إسني في وان إسن صداتا أدفقيس وان صداتا نرى نقايا باتا ويكفر عنكم سيئاتكم دلي تيسا اتقو إسنيف أرارما ويغفر لكم أكسما دلي تيسا ققردو إسنيف إيسا يوكا إسم مارا والله ذو الفضل العظيم ربين كان كنان إسا قد أوتي وإذ يمكر بك الذين كفروا يا إرجماخي يا محمد وَوَرِّ رَبِّتِ كَفَرِ سِمِيْءُ سِتِّ يَادِ سِتِّ دَلَقِ يَادَتُ قَافَ كُفَّارِ مَكَّةَ كُفَّارِ مَكَّةَ قُرَيْشٍ بَكَّمَنَ وَالْقَيَا كَنْ دَارُ النَّدْوَى جِأَنِينِتِ وَالْقَيَنِي سِتِّ وَالْمَرْيَةً دُبَّتُ وَنِّ إِسَانْ وَالْمَرْيَةً إِتِّ وَالْمَرْيَةً ليثبتوك سهداني أكهن سسوني سيقولوا أو يقتلوك تكا قست كفار مكة ولي قلته بك تكا سدواني سأجيسو أكا قست نبي محمد قستناتو إسأجيسيهم بينتي أو يخرجوك تكا بياس باسني إفراس فجيسو ويمكرون كفار مكة أكدت ست والمرية ويمكر الله أمو ربينك وان إسان ست مرية جلا سباس أوف ملسي أوى وان إسان والمرية سيهم مكة بيج إيس أججي والله خير الماكرين مل ربين إسان جلا سباس سيدأويتو مل إسان سأجيس تكاسميد أوانر تعالى تناف كنواتك سميد تكاسم قلن إسان هركابات مدينة تقلت تكا قدانت إسلام جبيست وإذا تتلى عليهم آياتنا كفار مكرت قرآن كين يهوغا أرأمي قالوا قد سمعنا والنسان جأن لقين هاتيو اتن أمنو لو نشاء لقلنا مثل هذا أضوفين كان أكا قرآن كنا جئون ندن دين إن هذا إلا أساطير الأولين إني وان خجبا كان والردر أديسو جأن وإذ قالوا اللهم إن كان هذا أمس قاف كفار رجئ يا دب والنئسان جأن يا واك يا رب وان محمد أرأكن يو هو الحق من عندك وان ما أتي محمد الرتبوفت حق أتي فأمطر علينا حجارة من السماء تقاسمئي نتروبسي أو ائتنا بعذاب أليم تكا عذاب براكا نلالس نتبوسي سببانتي وان أتبوفت الدرع أبنيف جئني خطأة يوكا إف أبارا دبطلو وان كفار أكنا جئوف ديدان إسان قرآن إبلو ديدان خرادا حق الرجراء نمت فكيس أوفي دوب ربين أكجئ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا إرجماخي يا محمد وان أتي أرم كفارا كان كيس جرتون عذاب إسان بربادا عذاب إسان بربادنين إسان هنكتان مالف ربين يو أمة تقبل ليسو فئة نبي الشافي ورّ اتأمن إسان كيسا باستي إيغسي عذاب اتبوسا مالف عذابني يوبئ طلع في بدل والقيا تناف جتش أمة كيتت وان أتي كيسا جرتون عذاب همبوس جئ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أمس وان أمنك أرارم رب الربر بادنين ربين عذاب إسانتهم بوسو وما لهم ألا يعذبهم الله أكمت ربين عذابها بل إيت إسانهن إتآن أكا غافل لبدري وهم يصدون عن المسجد الحرام وان إسان بمحمد مكسين أرادوا ونين وما كانوا أولياءه كفار رآنا ربي تيمت ور ربين دبيوكا أمري إساء إسان هرككايو هك أقول أتومت دبين أكا إسان نتي ربي اتآن إفين جأني متي إن أولياؤه إلا المتقون أولياء ربي ورد بي ربي يوكا أمرين إسا هركك يموهك أقرأتو ور ربي صداتو كالرب اتآمن ور

harki tokko rabbiif taya kan akka rabbiin je'etti itti dalagamu. Walin rasuuli ammas harki tokko sanirraa rasuula rabbiitiif kennama kan isaan ittiin jiraatan hanga jiruu isaanii ammoo eega isaan du'anii qoonni isaanii waan dantaan islaamaa keessa jirtuuf kennama. Walidhil qurbaa ammas harki shanaysa'aa sun aanaa rasuula rabbiitiif kennama. Walyataama ammas hiyyeeyyii waan qabnee fi walmasaakiin ammas warra islaamaa kan waan qabneef wabni sabiil ammas warra imaltuu jiru kan sinqiin isaanii harkaa dhumtee horii isaanirraa citaniif kennama. Ma'anaan waan dubbanne yoo kuffaaratti duultanii waa isaanirraa boojitan waan boojiyame san haa xiqqaatu haa guddatu bakka shanitti qoodaniiti akka kuma shan booji'uuti. Kuma shanan sanirraa kumni tokko nama shanirra qoodama. Rabbii fi rasuula fi aanaa isaanitii fi yatiima ammallee warra deege fi warra imaltuu jirurra warra imaltu irra jiruuf qoodam. Ammoo kumni afran hafe ashkararra qoodama. Akkanatti qooda in kuntum aamantum billah yoo kan rabbitti amantan taatan waan isin dubbanne kana beeka'a itti dalaga dubbii rasuula rabbii dubbii ergamaa rabbii dhagaya'a yoo kan dhuga'aan isa dhuga'oomsitan taatan. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أما اللي يو وان قبرتش كين يا محمد الرتي قيا فرقانا بوفنتي كان أمن تنتاتا قيا فرقان قيا لولا بدريت فرقان جتشون كان هكا في باطل أدام باس جتشو كفار caphee islaamni jabaatee mul'atee yawma altaqal jama'aani guyyaa tuutti lamaan islaamatii fi tan kuffaaraa wal dura dhufan takkaa wal dura dhufte wal dha'u jecha wanni rabbiin guyyaa san buuse aayata qur'aanatii fi malaayikaa orma islaamatiin wajji كفار قريش إيتن لولت. والله على كل شيء قدير ربين كان وهند دنديو تنافو ملائكة إرجي إسن قرقاري كفار إسنر هدؤو أكا إنجفتن إسن قل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى gaafni lola badrii gaafa isin laga badrirra gama madiinaatti as dhiyaatun takkaayuu as aanun jirtan kan ormi kuffaaraa laga san gama achi aanun takkaayuu achi fagaatun jiru warrakbu asfala minkum kan shammanni yookaan gaaden qureyshi'ii tan shaamii dhuftu tan isiidhaa jettanii madiina aabaatan lagasan gama isinii gadiitin yookaa jalaatin gama baharitti aanun jirtu yaadadha. Walaw tawaacattum odoo isinii fi kuffaarri qureyshii bakka akkanatti wallollaa bayaa waliin jettanii baallama walii seentanii وليكات أرتني لاختلفتم في الميعاد سلا بالما وليهن قوتا بالما وليسين تنسن وليهن قوتا بالما سن قوتو كيستي والأبدا تكا إسنتو لولا سنرى أولا هدوم من كفارا لالتني يوكا كفارة إرى أولا والنبي محمد في أرم إسلاما صدات والنبي محمد في أرم إسلاما صدات قلبي إساني كيس جرتوف ولكن هاتيو ربين أرم إسلاما إكاسني في أرم كفارا هدوسا قاتروملي ولتفده أرم إسلاما شمد قريش إيك أبت أوف بي ملي لولان باني هاتيو شمني هركا بي كفار مكاتس شمد كيني الرأي أرم إسلاما دي بفنعاف مكا بيان هاتيو أدو إسان هنقفن شمني إساني أرم إسلاما هركا بي دوبا أرم كفارا كان بك بدر جأنين أين آتي أتت قمتشو مل إفني أكا أربا في أرم إسلاما نصدات قونا جئ أتلك إيه في أرم إسلاما كان يوشمد قريشي أبني كفار قريشي أبسون أول جئي ياو ربين آترومالي والقنمسيسي واللولن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وان ربين كان دلقيف وانها دلقم توجئي مري أرقمسيس أوفي سن إسلام جبيسي كفري بل ليس أو ليهلك من هلك عن بينا وان ربين كان دلقيف أكا نمني كفره ايغما رغاهك ارغي كفر اوف ايغما ربين نما اساتي امني نغرغارا ارغي اكا غيا برو قطاط جبا قطاطمو ويحيى من حي عن بينا اما اللي اكا ور امنو ايغرغاهك ارغي eeguma rabbiin mu'mina gargaaraa argee hubatee amanuufi rabbiin islaamaaf lola badrii keessatti dirmateeti kuffaara cabse wa inna allaha la samiicun aliim rabbiin kan waan isin jettanii fi waan isin dalaydan beeku kan dhagayu إذ يريكهم الله في منامك قليلا يا إرجماخي يا محمد أمس والو لبدريك ستأرجم دبت قاف ربين منامت يوكا أبجؤت أرمي كفارا نمت إكاتيو سيغرسيس أصحابت كيتت أكا دول لقريش إنمت إكاتي odeessite gammadanii jaynooman dubbadhu walaw araakahum kathiira silaa odoo rabbiin kuffaarri nama hedduu tayuu isin garsiise ashaabota keetitti odeessite lafashiltum silaa sodaattaniiti luynoomtan walatanaazactum fi lamr amma illee dubbii lolaa keessatti wal dhabdan ni lollamoo hin lolluu keessatti duuba sun waan caphiinsa isinitti fidu walaakinna allaha sallam haa tayuu rabbiin san hunda jalaa najaa isin baasee jaynumma'aan wal tayiinsan garaa tokkoon lolu'uu murattan innahu caliimun bidhaati sudur rabbiin وان قم يوكا

kan isaan irraa jirjiiru hin tayiniif jechi. Bakka qananiisanii balaa isaanitti buusee hattaa yuqayyiruu maa bi'anfusihim hanga isaanumti waan rabbiin isaanii kenne jirjiiranitti gaafa isaan qananii rabbii bakka galata isaa galchan muroma akti jirjiiran rabbiinis waan isaanii kenne irraa jirjiira. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ رَبِّين كَنْ وَانْ جَأَ مُهُنْدَتْ أَجَيُ كَنْ وَانْ دَلَقَ مُهُنْدَ بَيْكُ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هَالِ كُفَّارَ أَمَّا أَكَّهَالَ أُمَّةَ فِرْعَوْنَ تِيْفِي وَرَّ كَفَرِ كَنْ إِسْآنْ دُرَ دَبْرَيْتِ كذبوا بآيات ربهم والرسل آية ربي إسانت كفرنيت دلايا فأهلكناهم بذنوبهم دوب سببا دلي إسانت إسان بلسن وأغرقنا آل فرعون أمة فرعون في إسا بهر لتسيفن ناتشفن وكل كانوا ظالمين جر رب التكفري آية ربي خجب سيسس هند ور رب التكفرؤون عذاب إفجيس إفميد إن شر الدواب عند الله الرهمان والفر ياءو رب برت الذين كفروا warra rabbitti kafare kan beeka'a kufrii maratate fahum laa yu'minuun isaan hin amanan waan kufri irratti goggoganiif alladhiina caahadta minhum jarri kufri irratti dide kan hori irra hama'a kan amanuun isaanii hin kajeelamne kan beeka'a jallatan sun orma Yahuda'a kan Madiinaa taa'u kan Banii Qurayzaa je'aniin kan orma Qurayshii kan Madiinaatti nutti duulu'u deemu hin gargaarinaa jettee baallamarraa fuute. Summa yanquduuna ahdahum fi kulli marra kan eega baallama sii seenanii hogguma sii seenan mara baallama diiganii xilaata keetii tumsan wahum laa yattaquun isaan rabbi sodaatanii baallama diiguu hin dhiisan fa immaa tasqafannahum fil harb yoo orma baallama kee diigee si gane san lola keessatti gartee harkasi seenan akka ham'atti isaan qixaaxiif fix fasharrid bihim man khalfahum sababaa akka hamaa isaan godhu'uutin orma kuffaaraa kan isaan booda jiru akka baallama sittin diine takkaa singanne godhii isaan sodaachise لعلهم يذكرون أكا أرم كفارا كان إسان بودا جيرو أرم بالما ست ديج كان فتئن غرفمني بالما ست دين أكا إسان قؤن قؤة جأني وإما تخافن من قوم خيانة yoo warri baallama walii seentan naganaa sodaatte alaamaa isaan siganu'uu deemuu isaanirratti gartee fambid ilayhim calaa sawaa baallama isaanii darbii beeysisi akkasii fi isaan baallamni diigamuu quba qabaatuu takkaayuu beekuu keessatti

سببا ور ربت كفرس كان وربين ور جهاد قدو قبئس هم بين تايف جج مالف نمني يون جهاد كيست دؤي تكايو أجيس سواب نمني برا هن أرغنن أرغت دايادو كان دعاجرون هرك ربي تجرتي يادو لولراهن ديبو أمو نمني رب بين كان ايغن دؤي جرو الدنيا آتنا الرقاري إيتن أرغتاه يان كان دعاجرون هرك ربي تجرتيه يان غرا مرتي قلبي تكتئين لولت إفهن دربو دوبا ور إسلاما كان غرا مرتي لولو كان غرغار سربي وججرو لفر إسان هاما تناف نمن إسلاما توكتش سبريك أبو نما كافرا قرآن التكت آية أكنت ربين غاف أرم إسلاما تكت آية نمن إسلاما توكتش نما كافرا قرآن ليسو أبو أتي جدي أني كافرا لينوم سي أكا كافرة أبسن قد جرا لولهن دكيست الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أمو إيغ أرم إسلاما هدومات ربين أكجئ وان لا في النكامة لا في النكامة كيسن الرامل أتوف جتشا أججتكم كيسا كفارا خؤنين أبسوغو أويوكا لولؤو إسن الرالا فسي تكون كيسا نما كافرا لما لولو درقما إسن الرات قوله جئين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين تناف يو إبكي سنكن لولرت أبس أرقمي كفار إب لمن إنجفت أكنا جتشون إب تكون كيسا إب لمن كافرات لوليج أبسون جدي يوكا درقم جتشو وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله أكسما يوكم نكيسا أرجمي كفار الراكم لما انجفتون كما لما انجفتون كيسا والربين مريد دبرس فتي إسات أرم إسلام هركتك كفار هرك لما انجفتون والربين فتيسات دبرس والله مع الصابرين ربين ور أبس جهاد قلو وج غرغار سسات جرا أبسو كافر الرت أبسون مؤمن الرت جرا أمو درمته كفار أبسون رب الرت جرا دافل لبدري أرم إسلام كفار الرا إيرا لولا ججبدو ترباتم بوجيانيتي ني أجيف نمو بك فنق يوكا بك أجيف نو هوريك ناني هائف بتني جج أردت والأبن قرين إساني أكجئ جركن متوتي كفارتي هافنق أمو قرين إساني أكجئ أرمكن ور هوريك أبو كون كان وكتبو بيكو كان وابيخ جولي إسلامتي في أشكر إسلاما وبرسيسي كان هوريك أبو هوريئا

دوبا أما سيودي بأني كفرا أكسما إسان قونا بيخا جئيني هنصدات والله عليم حكيم ربين كان واهند بيخو كان وان دلقو هند كيستي حكمات أبو كان وان أكت أبو دلق إن الذين آمنوا وهاجروا ور أرم مكرا أمني دينا إفي جبس أوجئ مكرا قدان مكرا قدان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خرى ربي دينا إسا قتاب أوجئ هرئي في لبو إسانتين جهاد قراني كفارا لولن إسا ور مكرا مدينة قداني والذين آووا أمس ور مدينة آكن نبي محمد في ور إسات أمني أبسيس ونصروا كنين لبؤوا في هريك النني إساتم سني دينا داب أردت غرقارا أولئك أنصارتا في مهاجرون ورم الدينا تاء كان أمني في ورم الكرام الدين التقدان بعضهم أولياء بعض قرين إساني أولياء قري إسانت والآلؤ في ولي درمتو كيستي آنا وليت تناف أنصارتا في مهاجرون والآلو تران والذين آمنوا ولم يهاجروا أمو ور أمني كان مكة رامدين أتي إسني وجه قدان ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا واتك آنا ولنتاتا ولنتالتا هنگ قدانني مدين أتي قلنتي وإن استنصروكم في الدين أمو يو جرهن قدان سن كفار نميد نودر مدى إسنين جئ فعليكم النصر إساني در مدى كفار إراد بسا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يو أرم كفارا كان إسني في إسان جدوبا لمني واللولود أبود آجر الرتنو درمتا نغرقارا إسنين جأملي غافنا إساني درمت أوجج بالمهن ديقنا والله بما تعملون بصير ربين وان إسن دليدن نأرقا صداتا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ور ربي تكفر هندي أولياء يوكا أنا وليتي والآلني وليف درمتني إسني في إسان جدو آل هنجرو إلا تفعلوه يو أرم إسلاما أنا قدتني كفارا للوباتا تكن فتنة في الأرض فتنا يوكا بلاءات الدنيا تنرت تايا وفساد كبير أما اللي بديق الدؤوت تايا كفار رجباته إسلام نلافه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ور ربي اتأمني هجرابي يوكا قداني خرا ربي كيستك أبسو كفارتي قل إسانس مهاجروتا والذين آووا ونصروا أمس ور مدينة آكن أرم إسلامك أبسيس إسان قرقار أولئك هم المؤمنون حقا إسانس ور رقان أمني لهم مغفرة ورزق كريم جرسنيف قيابروا أرارما في